وإننا في عصر اجتمع فيه الأعداء على الإسلام، كما قلت سابقا أن الإسلام اليوم لا يواجه قريشا وحدها ولا غطفان مع قريش والقبائل العربية أو الفرس من جهة والروم من جهة، بل الإسلام اليوم يواجه كل ناحية بغير الإسلام، يواجه الشيوعية العالمية والطبيبية العالمية والرأسمالية العالمية، يواجه العلمانيين ويواجه غيرهم من الذين يكرهون الإسلام لأجل الإسلام لكونه الإسلام، يواجه الإسلام كل هؤلاء، وقد فتحت النيران على الإسلام من كل جانب. فيحتاج الإسلام في هذا الحال كل يد تصد عنه وكل لسان يدعو إليه، بل يحتاج إلى كل قلب ينبض بحبه. يحتاج الإسلام اليوم إلى نصرة حقيقية، ولا شك أن الدعوة إلى الله من أطيب الأعمال وأفضلها عند الله، لأن صاحبها من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة الأنبياء. وقضية الدعوة إلى الله عز وجل لا تؤخر إطلاقا، وإنما تبدأ منذ أن تبدأ معرفة الطريق. فإذا عرفت الطريق وهديت فخذ بيدك رجلا آخر، وهذا ما نسميه في عرف التربويين هواية التأمين على العبادات، جاءت معنا في الدروس السالفة معذرة محمد حين على السالفة، وانتم تعرفين السالفة كانت فين ولا ايه معذرة. فانا قلت انه هواية التأمين على العبادات، انك اذا اتيت بالصلي المغرب فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يقف الرجل في الصلاة، يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له الا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها. فقد تخرج من صلاة المغرب وما كتب لك إلا عشر هذه الصلاة، من أين تأتي بالتسعة عشر إذا حسب؟ قلنا إن التأمين على هذه العبادة أن تصطحب في طريقك رجلا ترك الصلاة فتأتي به ليصلي، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه فتأخذ أجره. فإذا حصلت على النصف وهو النصف صارت عندك صلاة كاملة. هذا الوجه يؤمن لك عبادتك. قد لا تستطيع قيام الليل إلا ركعتين، تدعو من يقوم الليل، فإذا قام الليل وصلى ركعتين أضيفتا إلى ركعتيك فصارت أربعة، عسى بها جرحا. وهكذا وهكذا تحاول أن تجعل أحدا معك لعله يحمل عنك أوزارا ويحمل لك حسنات يعطيك إياها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهذه حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، ونقول أنها تبدأ منذ اللحظة الأولى التي تتعرف فيها الحق. ثم لا أهون هنا من شأن العلم، ذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة، ولكن ليست البصيرة أن أظل لا أدعو حتى أحفظ البخاري ومسلم والقرآن كله وأنجز كتاب المجموع في الفقه وأنجز العقيدة الصحوية ثم أبدأ أتفرغ للدعوة. لا، إن الدعوة تبدأ من أول لحظة تهتدي فيها إلى الله فتدعو على بصيرة لما تدعو إليه. إذا أردت أن أدعو رجلا إلى المسجد تعال صلي، فإنه يلزمني أن أعرف أدلة أن الجماعة أن صلاة الجماعة فرض عين. إذا أردت أن أعلمه الصلاة يلزمني أن أكون قد أن أكون عالما بشروط الصلاة، فرائضها، أركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها، لابد لأعلم. أما أن أدعو على جاهل فلعلك تضر ولا تنفع. هذا وجه. ثم تم وجه آخر، أن أتعلم كيف أدعو إلى الله، لأن كثيرا منا كما وصفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن منكم يا عباد الله منفرين، إن منكم منفرين نعم منا منفرين، بدليل انك مع ابيك في بيت واحد تأكل معه ثلاث مرات في يوم وليلة، ومع ذلك لم تستطع ان توصل اليه آية او حديث. أتدري لماذا؟ لأنك نصرته. كذلك معك أخوك ومعك أختك، معك جارك، الباب بجوار الباب ملاصقة، يعيش معك 10 سنين وما صحبته إلى المسجد مرة، لأنك نصرته من أول مرة. لذا نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله، وهذا ليس عيبا، فالله علم النبي محمد، علمه كيف يدعو في بدء الامر، كيف يدعو الى الله. ونحن في عصر ايها الاخوة مشكلات الدعوة كثيرة وضخمة وخطيرة ومعقدة، لانه قد حصل نوع تمثيل في الاصل، من خلال أجهزة الاعلام، فصور هؤلاء الملتزمون على انهم إرهابيون، قتالون، سراقون، محقدون، متزمتون، متفزلكون، يريدون أن يردوا الناس إلى العصر أو العصر الحجري. هكذا وصفوا، فصارت مهمة الملتزمين صعبة. لقد كنا بالأمس في مسجد في ميدان سفير في مصر الجديدة أمس، وتكلمنا في مسألة القلوب، فرأيت في وجوه هؤلاء الناس الذي يعني من اهل هذه المنطقه الراقيه ينظرون شجرا، طب الناس دول من هم؟ مال القلوب؟ انتم بتوع نعم يتعجبون هكذا، يظنون ان موضوع القلوب مش بحث سني. فالمرء كلما طالت لحيته كلما ازدادت حدته عندهم، يعني هكذا فهموا. لكن القضيه ليست كذلك، هؤلاء الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، سمعوا ان من خلال اجهزه الاعلام، تلفزيون، من خلال مجله، من خلال جريده، من خلال الافلام والمسرحيات التي عرضت عليه، ولم يسمعوا منا، لم يروا منا. وان راوه فقد تمر انت امام احدهم وهو يجلس على مقهى ويضع رجلا على رجل ويسد نفسا عميقا من الشيشه، فكانك تريد ان تقطع رقبته. فحين راى منك تلك النظرة الشذرة ظن ان هؤلاء كلهم على ادرك، انا لا اعيب هذه النظرة منك، فلا شك انك ينبغي ان تنكر المنكر، واقله ان يتمعر وجهه. ولكن ايضا اقول ان من حقه ان يفهم لماذا نظرت اليك هذه النظرة، اليس الامر كذلك؟ من حقه ان يعلم لماذا انت نظرت إليه هذه النظرة التي جرحت قلبه، فصار يكره الملتزمين في ذاتك وفي شخصك، وبنيت بينه وبين الالتزام سدا منيعا، وحطرت بينه وبين الملتزمين قوة لاحقة. نعم إخوتان، إنني أقول وهذا ما أعتقده صوابا، أنني إذا مررت بعاصي لألقي عليه السلام، لأنه ليس بيني وبينه سلام، عاصي، وإلا فإلقاء السلام على هذا العاصي المقيم على معصية إقرار مني بمعصيته، إلا إذا ألقيت عليه السلام وأعنته على ترك المعصية. انتبهت يا دين؟ أنني أمر على يجلس كما طفنا على شيشة يدخنها، لا ينبغي له السلام عليكم وابتسم في وجهه وامشي، اذا يظن انه على قوام وحق. لكن اذا قلت السلام عليكم اخذ بيده تعال لنصلي، وهذه حرام، والدليل على حرمتها كيف وكيف وكيف وكيف، وتفهمه. الدعوة الى الله ايها الاخوة تحتاج الى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظة فإنها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها أصيل في اللغة صحيح في الشرع. فن الدعوة إلى الله فن سام راق تبتغي به أن تجر الناس إلى الله، وهل هناك أفضل من ذلك؟ انني قلت ان كثيرا كثيرا جدا من هذه التمثيليات والافلام والمسلسلات والمسرحيات التي تعرض على شاشات التلفزيون بل وحتى الاعلانات تحتاج الى اعداد طويل وصبر بالغ ومبالغ باهظة من اجل تكثيف الناس للنظر الى هذه المسلسلات او هذه الاعلانات حتى. ألا تحتاج الدعوة إلى الحق إلى مثل هذا؟ تحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. إن كثيرا منا وللأسف الشديد أقولها كان سببا في تمثيل أباه وأمه، كان سببا في تمثيل أبيه وأباه وأمه، كان سببا في تمثيل أخاه وأخته، كان سببا في تمثيل جاره، وهم أولى به من الناس أجمعين. ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. ذكرت في البداية صفات الداعية الصادق، اللهم اجعلنا من الصادقين. فالقلنا أولا العلم، ولا أقول العلم الأكاديمي المحض، وإنما العلم الذي يدعو إليه، العلم العلم بالمسألة التي يدعو إليها. أريد أن أدعو رجلا إلى حفظ القرآن، لابد أن أعرف أدلة الترغيب في حفظ القرآن وصحة الحديث من ضعفها. لا أقول أنك تصبح عالم في المصطلح، وإنما تعرف أن هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع، لتضع الكلمة في مواضعها. إذا أردت أن تدعو إلى مسألة ادرسها وفقها وتعلمها جيدا، ثم قم بالدعوة إليها حتى لا تصد عن سبيل الله، فإنني دائما وفي دروس الخطابة على وجه التحديد أقول للإخوة الخطباء سبب التحديد مش شرط أنت قلت إيه، المهم الناس فهموا إيه. واضح؟ هذه خطيرة. مش مهم أنت قلت إيه، المهم الناس فهموا إيه. فهم الناس أنت محاسب عليه. الدليل لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه ما فقد غوى، قال له رسول الله بئس خطيب القوم أنت، لأن قوله ومن يعصيه ما يوحي، لأن الله ورسوله شيء واحد، وما لله يختلف عما لرسول الله، فينبغي ألا نخلط ما لرسول الله من حق بما لله من حق. لا ترفعوني فوق منزلتي، صلى عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فالمقصود أنك حين تدعو إلى الله فتحاسب عما فهم الناس، فينبغي ألا تكون إلا كلاما يحتمل وجها واحدا، لا يحتمل وجهين، وإن قلت كلاما يحتمل وجهين أصلحه وبين الوجه المراد منه بعندك. لابد من هذا، وهذه خطورة الدعوة إلى الله، لأنني إذا قلت فيكم الآن كلاما مسألة ثم رجعت عنها بعد أن تخرجوا بساعة، من أين آتي بكم جميعا؟ قد يعمل كل منكم بما قلت، فأحاسب أنا على هذا أمام الله. خطيرة. فلذلك ادعو بعلم ما تدعو اليه. لابد اولا من العلم، ثانيا من العمل. فالدعوه بالقدوه في هذا العصر اهم. في دروس صفات الاخت الملتزمه او سمات الاخت الملتزمه او كما سموه اهل التسجيلات جواهر الاخت الملتزمه، قلت أننا في هذا العصر لا نحتاج إلى كثرة المتكلمين قدر حاجتنا إلى كثرة العاملين. إن الأخ الذي يمشي في الشارع فيرى عليه سمت النبوة غاضا بصره ذاكرا بلسانه كافا يده خاشعا مخبتا يظهر عليه سمت الطيبين، مجرد سيره في الشارع دعوة الى الله، مجرد سيره في الشارع

ثم ايضا مع الصبر والمصابرة عدم الصبر عن الدعوة بل الحرص على مزيد من البذل ولا تمنن تستكثر. هذه من صفات الداعية الصادق. من صفات الداعية الصادق ايضا الثقة بنصر الله. ان تتعامل بيقين انك تحمل دعوة الحق ودعوة الحق نور نور على نور. نور الفطرة مع نور الوحي. نور فطرة المدعو ونور الوحي الذي تحمله. فيتقابل نور الوحي مع نور الفطرة ثم يجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة الى الله تحمل اسباب القوة في داخلها لا تحتاج من يدافع عنها. فقط الدعوة تحتاج الى البلاغ والبيان. البلاغ والبيان ما على الرسول الا البلاغ. الا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه ان يبلغ. ثم وضحت في الايه الاخرى البلاغ المبين. بلاغ مبين يعني واضح. واضح تمام الوضوح. لابد ان تثق انك منصور. وان ردك الناس او لم تستجب دعوتك فاعلم ان العيب فيك والدعوه من قبلك اتيت. من كبرك أتيت. فلذلك ارجع الى نفسك. واظنني في اخر حلقة في مسجد الرحمة ذكرت قصة الرجل الذي ذهب يدق باب احد الناس يدعوه الى الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بدعوك انك تنزل تصلي معنا في المسجد جزاك الله خيرا. قال له انت بتصحيني من النوم عشان تقول لي صلي؟ ثم بصق في وجهه واغلق الباب. فجلس الاخ امام الباب يبكي. بعد ساعة او ساعتين فتح الرجل الباب فوجد الاخ يبكي امام الباب. فقال انت زعلان مني؟ حقك علي. انا اسف ابو صلاة. قال له انا زعلان مني؟ انا زعلان منك. انا ابكي على ذنوبي لانه لو في خير لاستجبت لي ونزلت معي. قال له والله انت فيك خير وسأنزل معك. وتوضع ونزل معه. المقصود انك ان دعوت فلم ترى استجابة لدعوتك فاتهم نفسك. اتهم نفسك. وقد يربط عليك الشيطان يقول لك طب ما سيدنا نوح كان بيدعو وما يستجبلوش. نعم انا اقول في الاول اتهم نفسك واحسن الظن بدعوتك وبربك فلعل بذلك وانكسارك أن يسخر الله الناس لك. ارجع بالنائمة على نفسك. إذا رأيت أختك تدعوها إلى الحجاب فلا تستجيب اعرف أنك أنت صددتها عن سبيل الله. إذا رأيت أخاك تدعو إلى الصلاة فلا تستجيب اعرف أنك أنت السبب. ذنوبك السبب. رحم الله عطاء السلمي. كان إذا ابتدت الريح وأظلم الجو أو غلى السعر كان يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس. ارجع باللائمة والاتهام على نفسك. فالثقة بنصر الله ينبغي ان تجعلك تفهم انك محمي ان هذا الدين محمي منصور ولكن استعمله بحق. ثم الصفة الاخيرة من صفات الداعية الصادق الوعي والحكمة والفقه. الوعي والحكمة والفقه. إذا كنت واعيا حكيما فقيها تستعمل الشيء في موضعه. ولذلك سنذكر من أساليب الدعوة البدء بما يناسب أولا. وتحتها سنذكر أمثلة منها قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي مع شعبة ابن الحجاج. عبد الله بن مسلمة القعنبي كان ياخذ براي اهل الكوفة من حل النبيل. فكان يشرب النبيل وكان شابا يتبع الشباب وكان شاطرا. والشاطر هو ما يسمى في عصرنا النشال. وسمي شاطر من قبيل انه يملك مطوى

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فقالا له انا قد اوحي الينا ان العذاب على من تزوج. فقد يحتاج الامر احيانا ان تقول لاختك المتبرجه ان يحتاج احيانا ان تقول لها والله انا خايف وانت ماشيه كده ربنا ينزل عليك صاعقه من السماء او يخسف بك الارض، لانك انت بتحسن من الرجل اللي كان ماشي بيجر برديني له ينظر في عاطفيه فخاسف الله به الارض فهو يتجلجل الى سبع ارض الى يوم القيامه. تحتاج ان تقول لها دي احيانا، كما جاء في كتاب بنصح به احيانا اذا كنت تريد ان تدعو متبرجه تهمك اديها كتابه متبرج لنعمه صدقي. في البيت بتحكي انها كانت في سبب لبسها حجاب انها اصيبت بصداع نصفي، وتطور الصداع نصفي الى شلل في الجزء الايسر من الوجه، شلل مؤقت يعني. تقول فوقفت ونظرت في المراه، شعري منكوش، وجهي قد تدلى نصفه وارتفع نصفه، فقلت هذا هو الوجه الذي كان يتجمل بالمكياج، وهذا هو الشعر الذي كان فيه كذا وكذا ويتغزل فيه المتغزلون، و و و و فقمت وانتفضت وتبت وبكيت ورجعت الى الله، ومن يومها لم اخلع الحجاب. فهكذا تحتاج احيانا ان تذكر بما ان تبدا بما تحتاج دائما ان تبدا بما يناسب. قد يكون ما يناسب ايه؟ كلمه مدح. قد يكون هذا هو المناسب، كلمه مدح. وشبهتها بايه؟ بصاموله. بيتكم انت ليك خمس اخوه صبيان واربع اخوات بنات، نسال الله ان يزيد ذريات المسلمين، ونفسنا في البيوت اللي كده والله اللي فيها 10 12 15 16 اخ واخت، بيوت كلها بركه. ها ده عندك خمسه صبيان واربعه بنات، وانت معاهم ووالدك موجود ووالدتك موجوده، كل ما تيجي تكلم ولد ابوك يقول لك ولد مالكش دعوه بيه، اسلم، انت عايز تفسده خليه يمشي مع المتطرفين زيك. انت محتاج هنا تبدا بمين؟ بأبيك. هو ده اللي يأمن لك الطريق بالشغل مع كل دول. عشان كده عندنا هواية من الهوايات اسمها هواية كاس الألغام، بس بمعناها الشرعي العقبات في طريق الدعوة. قد يكون أباك، قد يكون أبوك هو العقبة في طريق الدعوة، أو قد تكون أمك، أو قد يكون أخوك الأكبر، أو قد تكون أختك المهندسة أو الطبيبة التي يعظمها الجميع. تحتاج أن تؤلف هذه كاسح الألغام، دي لغم في طريق الدعوة محتاج تشيله. ستأتي إلى أبيك لكي يهدي الله به هؤلاء العشرة، يوم يعمل إيه؟ تبدأ به. قد يحتاج منك إلى كلمة مدح، كلمة واحدة تقول يا سلام ده انت يعني احنا من غيرك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى الهمك ما كناش ابدا هنقدر كده يعني. هو فين وانت مضحك؟ لانني لا اقول لك اكذب ابدا. قلت في اول درس من دروس الدعوة ان هذه الدعوة يقول قلت ايه؟ وحين يرتفع الإنسان بالدعوة إلى أفق العبودية ويستقر عليه، فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خفيفة لتحقيق غاية كريمة، ولو كانت هذه الغاية هي نصرة دين الله عز وجل وجعل كلمته هي العليا. فالوسيلة الخفيفة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم، فهو لا يعمى ولا يمني نفسه ببلوغ الغايات، انما يعنى باداء الواجبات. اما الغايات فموكولة الى الله. اوعى تيجي تكذب تقول لبوك ده اللي شفت في المنام امبارح انك انت سني لحيتك قد كده وداخل الجنة عشان يبقى سني. لا لا تجذب من افرى الفراء ان يري العبد عينيه في المنام ما لم ترى يعني. لا وانما اندحه بما فيه. قل له سبحان الله انا ما شفتش حد اكرم منك في شراء لعب الاطفال. جزاك الله خيرا لان الحاجات دي عندنا برضو مهمة وطيبة. جزاك الله خير فانت يعني موظفك على صلاة الفجر دي ده شيء عظيم عند ربنا. يا ناس ما بتطلعش الصبح بيجينا معاك امدحه بما فيه. شبهت هذا انك انت تيجي في مصنع ضخم كبير وفي مكنة هي اللي شغالة المصنع ده كله وفجأة تقف المكنة واطلب مهندسين واطلب خبراء ويقعدوا يفكوا المكنة ويفتحوا المكنة ويشيلوا ويحطوا والاخر يكتشفوا ان كل سبب العطل ده صمولة بثلاث تعريف بعد ما يمسكوا الصوليان هي دي. كذلك قد يكون ابوك يحتاج الى كلمة بسيطة جدا فيؤلف الله قلبه فيأتدي البيت كله. ابتسامة لطيفة مصافحة بحرارة حضن عميق تلميح حذاء ثوب جديد قبلة على اليد مكوة بدلة شيء بسيط جدا تقدمه له يفرح لك. كما قلت لو ان الاخ حين التزم دخل بيته فسلم على اباه فسلم على ابيه وقبل يده وسلم على امه وقبل يده وجلس على السفرة لا ابوه يبص كده ام جري منتظر جاب المية وتفضل يا ابي. بعد شويه ابوه بياكل مسك قطعه اللحمه في ايده كده وبيدور ام جري جاب الملاحه وحطها له قدامه. ابوه خارج ام جري وجاب له الجزمه حطها تحت رجليه. ابوه داخل ام جري سلم عليه وخد اللي في ايده. ساعتها ابوه هيقول ايه؟ هيقول يا عيال شوفوا الواد ده راح فين روحوا معاه. صح ولا لا؟ نعم. ولكن الرجل منا او الشاب منا الاخ منا لما يلتزم ويبص لابوه بيدخل يحب ان يكون هو ابو ابيه. للاسف الشديد فلذا هذا عامل صد عن سبيل الله. فكما ذكرت واكيد البدء بما يناسب اولا. تبدا الدعوه بما يناسب اولا وتكون الدعوه من القلب. بعد ذلك ذكرنا كيفيه التعارف والاختيار. من تختار؟ تختار القريب منك في السن قريب دون البعيد جارة البيت او جارة المدرسة او جارة العمل. ثم صفات شخصية في من تختاره للدعوة ان يكون متواضعا ان يكون قليل الكلام ان يكون عنده استعداد فطري للانضباط والطاعة ان يكون عنده نوع شجاعة واقدام ليس فيه جبن وخوف ان يكون كريما وليس فيه بخل ايضا ان يكون اجتماعيا بطبعه فيه الألفة وسرعة التعارف ايضا ان يكون لين الجانب سهل الحديكة كذلك ان يكون فيه نوع ذكاء وقدرة على التفكير والابتكار ايضا الا يكون كسولا شديد الكسل اخيرا الا ان يكون خالي الذهن خالي الذهن يعني ما تشتغلش على واحد فيه دماغ وافكار اخرى فهذا الانسان سيجادلك وتضيع همك كذلك عليك ان تبدأ بالزعيم. ثم تقارب القلوب. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. هذه الوصايا التي أنصح بها 12 وصية متتابعة تقول استعملها في الدعوة فقط وإنما لتأليف القلوب وهذه أقتطفها من رواية تأليف القلوب. أعطيك وصفة تأثير القلوب لتحبك. والحب أيها الإخوة توفيق من الله أولا وموهبة لكنه علم أيضا. اتبع معي هذه الوصفة. واحد أحب الله ليحبك الناس. أول سبيل لكي يحبك الناس أن تحب الله. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم ضع لنا القبول في الأرض. معلش هنقول لازم كلامنا يحتمل كم معنى؟ معنى واحد. عشان كده بقول اللي في ذهنك على طول مباشرة تقول الله، أمال الملتزمين لم يوضع لهم القبول في الأرض ليه؟ ليه في ناس بتكره الملتزمين؟ أقول معنى القبول عند المؤمنين أهل الحق، أما الفسقة والظلمة والكفرة فلا بد أن يكرهوا المؤمنين. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لابد أن يكون للمؤمنين أعداء، وإنما معنى القبول في قلوب المؤمنين. نعم قد يكون هناك بعض العصاة، نعم، وهل يخلو مسلم من معصية؟ الحديث الجميل الذي أحب أن أردده دائما وهو استدلال صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يحتاجه الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. فابدأ أول مرحلة لكي تخرج للدعوة إلى الله، أحب الله، أحب الله ليحبك الناس. وهذه عملية الحب قضينا فيها أظن 3 دروس في المسجد العام أنصار السنة في دروس الخميس، كيف تحب الله، وما أظنها تحتاج منا أن نصف لك كيف تحب الله، ولكن ابتداء اعمل بالفرائض وأتبعها النوافل يحبك الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى قلنا ابدأ بالفرائض وأتبعها النوافل يحبك الله. 3 هذه منك توبة، داوم على التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فداوم على التوبة. ولذلك كان الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا طبعا مش عارف أقول لكم ما تنسوش الصلاة على النبي، لأن أنا قاعد وسط مشايخ يعني ما يصحش إن أنا أذكرهم بهذا الأمر. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أجل التوبة كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فأذن التوبة لكي يحبك الله، وأذن الطهارة وابدأ بالفرائض وعليك بالنوافل تصل إلى حب الله عز وجل. 2 اترك الذنوب كلها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. وقفنا أمس وقفة خفيفة مع قوله تعالى وقهم السيئات، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فنسأل الله أن يقينا السيئات. اترك الذنوب كلها، لقول بعض السلف إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، يلقى البغض في قلوب المؤمنين بسبب معاصي السر. وأيضا الذنوب تحرمك التوفيق، والدعوة إلى الله والنصر فيها يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، فإذا وفقت وجدت النتيجة والأثر، وإذا خذلت فمهما حاولت فلن تنتصر. والتوفيق مرده إلى التوبة وإدمان الطاعات والذكر والدعاء من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا هنا ولا مين أحب الله، ثانيا إياك والذنوب، ثالثا عليك بالدعاء فإنما الدعاء سلاح المؤمن، واعلم أنك أخي ستار لقدر الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت لست أنت الذي تهدي، إنما الذي يهدي من؟ الله، فأنت فقط ستار، سبب استعملك الله لتكون سببا، ولكن الهادي من؟ الهادي هو الله، فلذلك عليك بالدعاء، تزل وترك وتصدق في اللجئ إلى الله ليجري الخير على يديك، لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس والأرض، يعني خير من الدنيا وما فيها، فانتبه لهذه. رابعا انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، واحذر أن تحتقر العاصي. انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، كما كانت سيدي مش فاكر قلت أنه ينبغي أن لا نحتقر العصاة وأن لا نسترذلهم، وإنما نحن نبغض فيهم المعصية. فأنت كالطبيب، أنت كالطبيب، والطبيب لا يحارب المريض إنما يحارب المرض، ولا يبغض المريض إنما يبغض المرض. فأنت لا تبغض ذات العاصي إنما تبغض فيه معصيته، فإن تاب منها فهو حبيبك، صح ولا لا؟ لكن إذا بغضت شخصه عمرك ما تقدر تحبه بعد كده، ولو صار من أتقى الأتقياء، إنما أنت تبغض فيه معصيتك. القصة مشهورة، قصة عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لما جاء عمير بن وهب لقتل رسول الله، أقول القصة؟ طب ما أنت عارفين؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ عمير بن وهب كان يجلس في حجر الكعبة يوما وقد قتل ابنه في غزوة بدر، فجلس يلمع سيفه وهو يقول لنفسه في الحجر في الكعبة، هو يقول لنفسه والله لولا عيال أعولهم ودين قد ركبني لذهبت فقتلت محمدا بسيفي هذا. فسمعه صفوان بن أمية فقال دينك علي وأولادك أعولهم قبل عيالي، واذهب فاقتل محمدا. الرجل ما كدبش، خبص خد السيف وذهب ليقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقيه على الباب عمر بن الخطاب فقال له الى اي؟ قال اريد ان ابتدي ابني. قال اخلع اذا سيفك. قال تبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر، يعني السيف ما كان معنا يوم بدر، عمل لنا ايه؟ ما تخش. فقال من اخلع سيفك؟ قال لا اخلعه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من آخر المسجد فقال يا عمر دعه. قال بسيفه. قال بسيفه. فتركه عمر ودخل الرجل إلى النبي محمد فأجلسه الرسول بين يديه، وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأجلسه أمامه، ثم قال له ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لأبتدي ولدي. قال ارزقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت إلا لأبتدي ولدي. قال يا عمير أنبئني بالحق. فقال ما جئت إلا لذاك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الرفق والحنو، قال له ألم تكن يوم كذا وكذا تجلس في مكان كذا وكذا فقلت كذا وكذا وسمعك صفوان فقال لك وقلت فجئت فبهت الرجل وقال والله ما سمع مقالتي ولا ردها إلا صفوان، فأنت يأتيك الخبر من السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره واهد قلبه. فقال له والله يا محمد لقد جئتك وأنت أبغض خلق الله على ظهر الأرض إلي، فما رفعت يدك عن صدري حتى صرت أحب خلق الله إلي. الشاهد لسه ما جاش معك، شاهد في قول عمر. فقال عمر والله حين دخل كان أبغض إلي من خنزير، فلما تشهد صار أحب إلي من بعض ولدي. هو ذا الشهد، أنك لا تبغض العاصي لشخصه. أنا ما بكرهش فلان عشان هو كده، لا، ده أنا بكره عشان عاصي فقط، بغض في الناس، عشان كده اسمه بغض في الناس. لذلك تفهم قول الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بخلاف قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ليس أولياء بعض، لأن الولاية على الطاعة، أما من فهو معه على الحق والباطل. أنت بس، فلذلك أنت تبغي في العاصي معصيتك بعد لحظة واحدة إذا تاب وأصبح حبيبك الله، وجب عليك أن تحبه وأن تمد له حبال الموالاة. لذلك أيها الإخوة أتعجب صراحة حين أقرأ في السيرة، ولذلك نفسي بقى أدرس السيرة، ولكن أتعجب حين أقرأ في كتب السيرة أنظر إلى قول أبي هيثم بن السيهان في بيعة الحقبة الثانية حين قال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا وإن قاطعوها أرأيت إن أظهرك الله ترجع إلى قومك وتتركنا. الشاهد إن بيننا وبين الناس حبالا وإنا قاطعوها، بيننا وبينهم صلات وعلاقات إلى آخره، هنقطعها. هذه بداية الالتزام، بداية الإسلام أن تقطع حبال الجاهلية. يبقى في ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله. ولا بد دائما حين أقول حب في الله وبغض في الله أن ألمح إلى خطورة الهوى، فإن من معاصي القلوب الحب بالهوى والبغض بالهوى. أن تفرق بين البغض في الله والانتصار للنفس، وهذا خيط رفيع دقيق بين الأمرين. أحيانا تنتصر لنفسك لكن تكسوها ثوب الدين، فكأنك فلان لسه سؤاله ان واحد يتقدم للامامة يوم الثاني يخرج، ليه؟ يقول لك عشان ده بيحب الامام. انت مالك انت بحب ولا احب؟ قول له بحب فصلي وراه وخلاص، مش موضوع. لكن ما تكسوهاش ثوب الدين، خليها انتصار للنفس، انتصار للنفس. ولذلك ما هو معلوم عندكم طبعا ان المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، تحب فيه طاعته وتبغض فيه معصيته، لكن الاصل فيه ان يحب. انتبهت؟ اما الكافر فانه يبغض من كل وجه. فالمقصود انه ينبغي ان ننظر الى الناس نظرة ود واشفاق يتعلق بها ما بعدها. تنظر ونظرة ود واشفاق متى؟ حين تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس، حين ترى عاصيا مبتلى اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض واهد كل عاصي وتب على كل عاصي يا رب، حين ترى مبتلى بمعصية من المعاصي تذكر ايام معاصيك وقل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قل الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فحين ذات تشفق عليه تقول انا كنت كده، ده انا كنت اوحش من كده والحمد لله الذي هداني. يتعلق بها الثانية ابذر الحب تحصد الحب. دي نمرة خمسة. ابذر الحب تحصد الحب. اما اذا بذرت الكراهية ستحصد كراهية. ابذر الحب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث عائشة في المتفق عليه: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. وحديث أبي الدرداء ومن رياض الصالحين أنقل حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. والحديث حسن. وحديث ابن عمر: ما أعطي أحد ما أعطي أهل بيت الرزق إلا نفعهم. اللهم انفعنا بالرزق يا رب. ولذلك قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالحكمة والموعظة الحسنة. الرزق الرزق. أيها الإخوة، إننا حين نصل إلى مستوى الرزق للإنسان أشبهها كالبذور عندما تغرس في التربة ثم تظهر علامات النمو عليها بانشقاقها، أن تنشق النبتة أو الحبة ويخرج منها عود أخضر مائل إلى الإصفرار، ما يلبس حتى يكون ريقات، ثم تنمو ساق لينة، ثم تكبر فتكون شجرة ذات أغصان وثمار. عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير نعفي أنفسنا من أعباء ومشقات كثيرة. إننا لن نكون في حاجة إلى أن نتملق الآخرين، لأننا سنكون يومئذ صادقين ومخلصين إذا أجينا إليهم الثناء. إننا سنكتشف في نفوسهم كنوزا من الخير، سنجد لهم مزايا طيبة نثني عليه حين نثني بها ونحن صادقون. لن تعدم من إنسان ناحية خير أو مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة، لكن الناس لا يطلعون عليها ولا يرونها إلا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب. بذرة الحب. تعلمت شيئا من رجل في المسجد، في مسجدنا نعاني منذ مثلا 10 سنوات ان نقنعه ان يقصر ثوبه ولو سنتيمتر واحد. جلبيته بالضر وراء 5 سنتيمتر. يا عم الحج الرسول بيقول ما تحت الكعبين في النار. يا عم الحج يا عم الحج ما فيش ما يستفيد. انا تعودت على كده وما عرفتش كده اكيد بفلد بالجلبيه الصغيره. حتى قال لي مرة: انا طول عمري كده، هتيجي انت بعد ما احس 63 سنة تغيرني؟ لا شرط فيه شيئا. انه ما دخل المسجد مرة الا ووضع في الصندوق صدقة. اتعلمتها منه والله. كل ما يجي المسجد عشان يصلي صلاة الصبح يقوم هو داخل يحط حاجة في الصندوق، قد تكون سلم، قد تكون بريزة، قد تكون ربع جنيه، وهو خارج يحط حاجة. وهو بعد صلاة الظهر يضع فلوس، وهو خارج يضع فلوس. العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك. بهرني لأنني إذا قلت لك أخي في الله بقالك قد ما تصبر فيه كأننا صرنا أصل إحنا أصحاب الصندوق. مش انا اتفضل الناس الثانيه اللي اتفضل. لا، ففعلا وجدت لها اثرا وتذكرت فيها قول الله: اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلكم خير لكم واطهر. عجيب. اذا نادي الرسول ربنا يقول للصحابه لما يجوا ينادوا الرسول يعملوا ايه؟ صدقه. فما بالك اذا اردت ان تنادي رب الرسول. فأخذت هذه الفكرة الطيبة وبدأت أحط صدقة، فوجدت لها أثرا في قلبي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رحت له جزاك الله خير يا عم الحاج، أنا تعلمت منك حاجة تستاهل إن أنا أبوس إيدك. خير؟ قلت له إنك أنت بتحط حاجة في الصندوق، وكأنك حين قلتها للرجل لدغته عقرب، لكني استغلالت إن ساعة قلت له كده لان لان لان جدا، فبدأت أدخل إليه من هذا المدخل، أثنى عليه من قبيل إنه بيتصدق، أثنى عليه من قبيل إنه بحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، الأثناء عليه تبشره تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام قتلت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لا أنت جزاك الله خير على المواصلة على الصلاة دي، 40 يوم كتبت لك براءة يا عم. إلى أخير فطار هو يقول هو إيه الحديث اللي أنت كنت بتقوله في الإثبات؟ قلت له آه حديث كذا. هو إيه الحديث اللي أنت كنت بتقوله في موضوع موضوع بتاع السؤال ده؟ كذا. فاستجاب بطريقة لا تصدق. هذا مدخل كما نقول يعني إذا صح التسمية مدخل سحري إلى القلوب. الرفق وان تمدح الناس بما فيهم، زي ما قلت لك اوعى تكذب عليه بل بما فيه بما يفعل. واذا كانت في قلبك بذره الرفق وبذره الحب لن تعدم جانبا خيرا في رجل، ولو كان هذا الرجل حليق بيحلق لحيته وجلبته بالدر وراه و و و الى اخره، ولكن تتجد جانب خير واحد تمدحه به وتدخل من خلاله ولكننا أهل قرية حق فينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحدهم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. إننا لن نكون في حاجة لأن نحمل أنفسنا مؤونة التضايق منهم ولا حتى مؤنة الصبر على أخطائهم وحماقاتهم، لأننا سنحصف على مواقف الضعف والنقص، لن نفتش عليها لنراها يوم تنمو في أنفسنا بذرة العطف. بذرة العطف حين ترى يخفق تفضل انت متضايق وقرفان ومهموم، قلت لك 100 مرة حط الجزمة كده عشان ما توقع في التراب في المسجد، طب انت بتغاظ ليه؟ مع شيء من العطف والرفق واللين كل يوم يحطها كده تقوم انت تهدلها كده وانتهت القضية الى اخره من هذه الامور. اننا بطبيعة الحال لن نجشم انفسنا اعباء الحقد عليهم او عبء الحجر منهم، فانما نحقد على الاخرين لان بذرة الخير لم تنمو في نفوسنا نموا كافيا، ونتخوف منهم لان عنصر الثقة في الخير ينقصنا ايها الاخوة، ان حقيقة النفس الانسانية تلفت نظرنا اننا عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد ان هناك خيرا كثيرا قد لا تراه العيون لاول وهلة، شيء من العطف على اخطاء الناس وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية غير المصطنعة باهتماماتهم وهمومهم، كل هذا يفسر لك ينابيع الخير في الناس حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك. متى أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص، هذه الثمرة الحلوة إنما تنكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن من جانبه، بالثقة في مودته،

معاذ بن جبل متأكد؟ طلحة هتعود لغسش غسل الطحن. لو ان مذهبنا برضه ان الغسل حرام. صلى الله على النبي محمد. طلحة بن عبيد يقول فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رجل الي يسعى واخر ركب دابه وثالث لم تصبره نفسه حتى صعد الى اعلى شاهق فنادى ابشر يا كعب فقد تاب الله عليك. الله الله اكبر على هذه الحياة الجميلة. شوف شوف صحابة تتكلم ايه يا خبر يا رب على الحياة اللي احنا عايشينها يا رب انصبنا ونجينا يا رب. واحد يجي جاي عشان يبقى الثوب الثوب والثاني يركب دابة الثاني لا يطلع فوق احلى بيت وينادي بأعلى صوته عشان الصوت يقول فكان الصوت الي اسرع فلما جاءني البكير لم يكن عندي الا ثوبي فاهويت اليه به الاعلى الجلابيه اللي حلته وخذها فرحا بتوبه الله عليه. يقول ثم اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس في المسجد فوجدت وجهه يتلألأ من السرور كانه فلقه قمر. ده حتى النبي فرحان ان ربنا تبع الرجل ده صلى الله عليه وسلم. فقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك صلى الله على النبي محمد. يقول فما قام الي من المهاجرين الا طلحه فما زالت له عندي ابذل له بها من قلبي. عشان الان يهنيه معلش اللي على لساني وقت اقول ايه حركه زيدي يهدي بها الله رجلا. انك انت وانت في المسجد واحد من اللي انت بتشوفهم دايما من العطاه فوجئت انه داخل المسجد اول ما دخل قمت انت اهلا اهلا ما شاء الله ما شاء الله انت نورت مسجدنا النهارده يا ربنا يصلح قدرك يا رب ويثبتك على الايمان. ده انت ما تعرفش السعاده اللي انا فيها قد ايه. انا كنت محتاج ان حد يونسني هنا من جيراني من الناس الطيبة. انا كنت دايما بقول ان ربنا هيهديك ان شاء الله لانك فيك خير. كلمتين زي دول عمره ما يسيب المسجد ثاني اطلاقا. لكن ساعه ما تشوفه كده بص ايه اللي جابه هنا هو من انت يخش المسجد يا راجل تلاقي عايز واحد فتصده عن سبيله. يعني بيحصل ايه كده؟ نعم للاسف الشديد بيحصل. عليك بوصية عمر ان تبدأه بالسلام تناديه بحب اسمائي اليك ان تفسح له في المسجد. خذ نمرة 8 اظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون باهميتهم عندك. لا تبي تتزوج اللهم زوج شباب المسلمين. اهل البيت الزوجة مش ملتزمين وده غلط. انا دايما اقول وهيجي معانا في دروس الزواج يوم الخميس في قولة المرة الجاية دي النيات الزواج اللي بعدها كيف تختار شريكة الحياة ان شاء الله باذن الله تعالى. فبقول انك انت هتتزوج اهلها لابد ان تأخذها من اهل بيت طيبين طيبين. مخصوص انك شفت ان اهل البيت مش ملتزمين فتدخل البيت انت عقدت ابوها امها اخوها يعني سيبك منهم حين تفعل ذلك فقد ضيعتهم. يوم ما تقع مشكله بينك وبين زوجتك تيجي تروح لمين بقى؟ مفيش انت خلاص هيقول لها اقعدي واحنا نجوزك تسيب في ايده. لكن اذا انت جعلتهم محل دعوه رحم الله الشيخ ابراهيم عزه اللهم ارحمه رحمه واسعه كان اذا مر ببعض العصاه وهذه سمعتها باذني ورايتها بعيني يقبل عليهم ويقول رزق ساقه الله اليك فيقبل عليهم ليدعوهم الى الله. المقصود يا اخوة انه حين تلقى عصاه فهذا رزق ساقه الله اليك، ولا يخاف من الفاسق الا جبان. اما المؤمن الذي يحمي هم الدعوة فانه لا يخشى الفاسق، بل يقبل عليه مستعينا بالله ومعه سلاح الدعاء. اللهم اخذ في قلبه حبك وتدخل فتجده آليا من القط في يدك. وإنما ينبغي أن تظهر اهتماما بالناس، اهتماما به بطريقة أو بأخرى، بكلمة لطيفة، أن تسأل السلام عليكم عامل حاج، إزاي حضرتك، عامل إيه، وإيه أخبار الشغل، بتروح ولا بتروح، ها، ومالك كده نشوف وشك تاحب اليومين دول، يقول لك والله يا ابني السكر عالي علي، ليه هو كام؟ يقول لك 240، أنت مش عارف 240 دي عالي ولا واطي ولا إيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت عامل حاجه وتستعين بالله ثم تتداوى بالحسن، جربت حبه البركه، يستشعر انك انت مهتم بيه وتايه، الا ايه اخبار السكر؟ ده انت بقيت حسن قوي صراحه. وهكذا كلمات لطيفه، الرجل يصبح انت يقول لبنته، يقول لها يا بنتي انا حماكي انت وابوه هو ده ابني، فاي حاجه تزعله تزعلني لانك ألفت قلبه. مش عشان يقول كده، وإنما لكي يحب الله فيلتزم، عشان يقول هم دول الملتزمين، دول ناس طيبين ومؤدبين والله ومحترمين ووقورين، ودول فيهم خير كتير، مش زي ما كنا بنسمع ولا كنا بنقرا. لابد أن تكون صاحب هذه الدعوة، أن تحمل همها، أن يحسن، أن تحسن صورتها. أظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون بأهميتهم عندك. تسعى عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الودود. عشرة احرص آداب الحديث. كثير منا يا اخوة للأسف الشديد لا يعرف آداب الحديث. وكم عانيت في بداية الدروس، في بداية إعطاء دروس من الإخوة حتى عرفوا طبعي الآن، إن لو واحد من اللي قاعدين قدامي قام هبطل كلام، ولو واحد يلعب وقاعدين يشربوا ويلعبوا دولت ممكن برضه وصل كلامه وامشي. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كثير منا للاسف الشديد لم يعرف اداب الحديث. اداب الحديث اولا انك اذا جلست الى متحدث اسمع بانصات واجعل عينك على عينه، هو الادب، ان تقبل بوجهك على محدثك. بس هو الراجل انا بيتكلم معاه جاي يزورك في البيت وانا بيتكلم وانت مشغول عمال تقلب في الكتاب. ايوه انا معك ايه؟ لابد ان تسمع بانصات وان تخبر عليه وان تشجعه على الكلام، تشجعه على الكلام، وان تتكلم انت فيما تحب ان تثير به الجلسه ويحبه هو بدون تكلف. ثم قليلا من الملاطفه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المراه تشكو زوجها قال لها زوجك الذي في عينيه سواد، فقالت يا رسول الله كل الرجال في عينيهم سواد وكل مني تحت عين صبيان، ولكنها شيء من الملاطفه من البساطه من تقريب القلوب، لن يدخل الجنة عجوز. كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فلذلك شيء من المزاح البسيط أن تتكلم فيما تحب ويحب لكي لا تتأثر بالكلام وحدك. دعوا أحيانا الناس الكبار خصوصا اللي أنت بتدعوهم أو الشباب، دعوا أحيانا يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه، خليه يتكلم عن نفسه شوي. بس اول ما يتكلم عن نفسه تقول له هندخل بقى في الاوانطة، لا هو يتكلم عن نفسه. نعم لا تجعل الحديث يخرج الى الحرام بمعنى انه يكذب او يغلو او انه يتكلم عن مسلسلة او تلفزيون او الى اخره، ولكن ادر الحديث على وجه صحيح بما يحب. حضرتك حتى لا نطيل باختصار، حضرتك اقضي للناس حاجتهم، فهو صدقة منك عليهم وعلى نفسك وباب واسع إلى القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، إلى آخر حديث طويل. فادخل من هذا الباب لخدمة المسلمين، باب خدمة المسلمين باب واسع وخطير، خطير أن تخدم المسلمين. سبحان الله العظيم، كثير من الناس اليوم يتورع أو يتأسف يأنف من أن يقوم على خدمة المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ ينبغي أن تقوم لأخيك بنفسك، على خدمته بنفسك، أن تقوم على خدمته بنفسك فتفعل له ما يريد. إيه المانع؟ انك تعرف ان اخرج مريض النهاردة وما خرجش يديه ومعلوم ان هو اللي بيجيب مثلا الخضار لزوجته، تذهب انت فتأتي بالخضار وتذهب اليه به في السرير الخبز، بتشتري خبز ولقيته منزلش تقوم انت تشتري خبز وتطلعه له. كل شهر يغير معاك الانبوبة ولا كل اسبوعين، لقيته هو ما جاش المرة دي يغير معاك الانبوبة في سيارتك، غيرت الانبوبة بتاع البوتاجاز بتاعتك وتروح توديها له وتقول له هات الفاضية وانا غيرها. ايه خدمة المسلمين يا اخي باب واسع. اضف الى اداء خدمة لهذا المدعو هذه تأثر قلبه بلا شك، بلا شك تأثر قلبه بطريقة قد لا تتطورها ولا تتخيلها. بل المقصود ان قضاء حاجات الناس ومساعدتهم وخصوصا في هذا الجو المتلهب من زحمة الاشغال عند جميع الناس، وباب واسع الى قلوبهم. ثم من اوسع الابواب الموصله الى قلب المدعو ايضا ان تقابل الاساءه بالاحسان. قال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعت واعف عمن حرمت، واعف من حرمت واعف عمن ظلمت. صل من قطعك واعف عمن ظلمت واعف من حرمت. تجد انسان اساء اليك، هذه الاساءه قابلتها بإحسان، حين ذاك تأثر قلبه، تأثر قلبه، فبعدها تبدأ الأمور في المحبة. 13 الزيارة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة منزلا. خرج رجل يزور اخا له في قرية فارصد الله ملكا على مدرجته، قال: الى اين؟ قال: ازور اخا لي في هذه القرية. قال: عليك، هل لك عنده دين تقضيه؟ قال: لا. قال: هل لك من نعمة تربها عليك؟ قال: لا، وغير اني احبه في الله. قال: فاني ملك من عند الله ابشرك بان الله احبك بحبك لاخيك. زيارة. وهذا ايضا وللاسف الشديد من السنن المهجورة، الزيارة في الله، بسبب كثرة المشاغل والمشاكل والهموم. وارجع السبب الرئيس الى المفسدون الذي لم يدع عند الناس وقتا يتزاورون فيه ولا يتقارب ولا يتحابب ولا يتواد. اما في الملتزمين فمشاغلهم الشخصية من العمل للدنيا وللاسف، لكن ينبغي ان ننتبه الى اهمية الزيارة. فزيارتك له مرة ومرتين وثلاثة وتدعوه لزيارتك، وان لم يفعل تزوره رابعا، فان هذا يفتح بابا واسعا الى قلبك. 14 اكثر من الهدايا. قيل في الاثر: تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر. في حديث ضعيف: تهادوا تحابوا، وفي التجربة ضعيفة: تهادوا تحابوا فالهدية تذهب وحر الصدر. ولا اقول هدية يعني لازم تاخذ كيلو شوكولاتة معك او 2 كيلو بونبوني او دستتين جاتوه الى اخره من هذه الاشياء الضخمة، لا، وانما قلم، بونبوناية واحدة، اجندة، كراسة، كتيب من ابو ربع جنيه المطويات ديت، شريط، اي هدية بسيطة جدا إذا لقيته تقول له إني أحبك في الله انتهت القضية. أيضا وهذه أهم الكل وفي النهاية أن تقول لأخيك إني أحبك في الله. فالقلوب أضعف ما تكون أمام من يقول أنا أحبك في الله. تعرف واحد يقول لك بحبك تجد نفسك تضعف أمامه. المفروض يعني لو أنت إنسان طبيعي إذا قال لك أنا أحبك فأنت تعالى لا تملك إلا أن تحبه. فكذلك ينبغي أن تتعلم هذه أن تخبر أخاك بقولك إني أحبك في الله. وكلما زاد الحب في قلبك تبذل أكثر. بقي أن ندخل في منهج للمدعو كيف نربطه بالالتزام. كما قلت في آخر درس برضه وقفنا عند حتري قلت المشكلة مش إنك أنت تدعو واحد، المشكلة إنك بعد ما تدعوه فيستجيب تعمل إيه حتى لا يتفلت. تلك قضية خطيرة نسميها في فن الدعوة كيف توصل الفكرة وتربطه بالدعوة. لا شك أن هذه تأتي في موضع آخر بإذن الله تعالى نستكملها في لقاء قادم. لأنني أقول أن أخطر ما يكون أن تدعوه وأخي دلوقتي جاي الدرس تعم هذه المؤمنين فأم جاب أخ معه أي تعالى تحضر درس هنا في مسجد أمهات المؤمنين وإن شاء الله في الدصر تعود الملائكة تحفظ والسكينة تنزل عليك والرحمة تغشاك ويذكرك الله في من عندك. جه قعد صلى المغرب سمع الدرس صلى العشاء خرج مبسوط أما الأخ كتابه إيه اللي يحصل؟ ينسى ويخلف. لابد من أن توصل إليه فكرة، الفكرة التي تربطه بهذا الدين، مسؤولية تفهمه يعني إيه الالتزام. كيف يكون هذا؟ هذا ما سيأتي في محاضرة قادمة يعلن عنها قريبا إن شاء الله. نكتفي على هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين.